بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من صحيح مسلم، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى بجامع الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. رب العالمين. الدرس الثاني. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، الهادي البشير والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، نجلس هذه الجلسة المباركة الساعة الطيبة في بيت من بيوت الله، نتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أعظم أمر وأعظم عمل يفعله الإنسان أن يتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الكامل الطيب. وكنا قد بدأنا أمس البارحة كما هو معلوم ومعهود في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وعرفنا معنى الإمارة وأن الخلق لا بد لهم إمارة، ما اجتمع قوم في مكان ما من أرض معمورة لا بد لهم من أمير من إمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، يؤمر أمر يجعلوه أميرا، يسيرون برأيه ويهتدون بهديه، والشيطان مع الواحد أقرب وعمل اثنين أبعد. لما كان الإنسان لوحده، والإنسان كثير بإخوانه كما قيل، ويقول السلف رضي الله عنهم: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة وإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. والحمد لله نقف على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. طاعة في المعروف، نعم طاعة، وإن نبزنا الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، قالوا: أنتم غلاة الطاعة، أليس كذلك؟ يا الله، لأنهم هم غلاة المعصية. نعم نحن غلاة الطاعة، أما قولكم غلاة لا، هذه شرية، أما أننا أهل الطاعة نعم، وأنتم أهل المعصية، أنكم عصيتم الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم إيش؟ عبد حبشي. سنرى بعض الأحاديث، أمس درسنا بعضها، واليوم نرى إن شاء الله حتى نسير على هداية من ربنا. هذه مقدمة قدمت لكم. وكنا أمس البارحة قد وقفنا عند باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، أليس كذلك؟ قال باب: اقرأ يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع: آمين. باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. نعم أقر لباله كذلك. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس حا وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس بن منصور وحماد حا وحدثنا أبو كامل الجحدري قال وحدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير بن حازم. هذين حديثين من حديث جابر بن سمرة وقوله باب النهي عن طلب الإمارة أليس كذلك؟ قوله باب النهي هكذا بوب، ولا معارضة بين النهي هنا النهي عن طلب الإمارة وبين ما سيأتي من الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم وبين الإجماع على وجوب نصب خليفة، وجوب أن ننصب خليفة فرض كما سيأتي، تنصيب الإمام والخليفة والأمير واجب. قلت لا معارض بينهما، وهو أمر في هذا الحديث وقد ورد في الحديث الصحيح فليؤمروا، فكأنها هنا نهي وأمر، فكيف التوفيق بينهما بين النهي والأمر؟ الرسول يقول فليؤمروا، وهنا يقول لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن. جيد. والذي يظهر والله أعلم أن النهي لمن طلبها، طلب الأمر لمن طلبه، وأن الأمر للجميع، الأمر للجميع والنهي للإفراد، الفرد معين أن يسأل، وإنما الجميع متوجه إليهم الأمر لا بد أن يؤمره. قلت ولا بد للتأمير لعدم التفرق والتشتت والتوحيد، وأن يكونوا يدا واحدة ولا يختلفون، وإن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وكذا لمصلحة المسلمين أن يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال علي رضي الله عنه لا بد أن للناس من إمام تقام به الحدود وتأمن السبل. لما قيل لا بد للناس من إمام يقول علي كما صح عنه لا بد للناس من إمام ولا بد للناس من أمير، ما يمكن أن يسير بغير إمام ولا أمير، برا كان أو فاجرا حتى لو كان عاصي، سبحان الله العظيم، برا كان أو فاجرا يعني عادلا أو ظالما أو فاسقا أو صالحا، لا بد واحد يكون أمير. قالوا طيب لما الفاسق؟ قال تقام الحدود وتأمن السبل ويعبد الله. الفاسق وإن كان فاسق ما يرد أحد يعلو عليه، فيقيم الحدود بين العباد. ثم ساق الإمام مسلم في هذا الباب أربع أحاديث، الحديثان الأول والثاني عن أبي ذر عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك نهى النهي عن الحرص. إيش قال؟ باب النهي عن طلب الإمارة وكذا الحرص عليها. قلت والحرص أشد الطلب، شدة الطلب، والحرص ما معناه؟ شدة الطلب. ويظهر الحرص على العبد، الطلب معروف أن يقول أعطوني إمارة، أبغى أكون أمير، أبغى أكون مدير. الطلب واضح، أن يطلب بنفسه. والحرص كما قلنا شدة الطلب، ويظهر ذلك، قلت يظهر على العبد بقراء وإمارات، يعني كأنه طلب وزيادة. الحرص إيش؟ طلب وزيادة، لأن فيه قراء وإمارات تدل على ذلك. ولماذا؟ لماذا لا يعطى؟ قال الإمام النووي: لأن فيه تهمة للطالب والحريص، يتهم. قلت التهمة هذه التي أشار إليها النووي، وهي لمصلحة ذاتية نفسية، ما حرص على شيء لا يريده في مصلحة، ولا يعان على ذلك لمصلحة ذاته، والأصل أنه يعان على مصلحة الجميع ولا يعان على مصلحة ذاته. لماذا يا نايف؟ لأنها أنانية، أليس كذلك؟ لماذا لا يعان على مصلحة ذاته؟ لأنها أنانية، والإنسان بطبعه يحب ذاته. أما لو طلبها للجميع، قال ولوا فلان، جيد. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أوصى عمر بالخلافة للستة، مو ليس كذلك؟ عمر أوصى بالخلافة للستة، قال أنا ما أستطيع أولي عليكم أحد، لكن هذول الستة هم مات الرسول وهو عنهم راضي، ولوا واحد منهم أنتم. فانحصرت فيهما الستة، حصرت الإمارة في إيش؟ في الستة. فلما اجتمعوا تكلم عبد الرحمن رضي الله عنه، أول ما تكلم قال كل واحد يوكل واحد، كل واحد يوكل إيش؟ يلا علي قال فلان وكل علي، والثاني وكل عثمان، والثالث وكل إيش؟ عبد الرحمن. صاروا ثلاثة. كما الآن انحصرت في إيش؟ انحصرت. شوف توفيق من الله يدهم، قال حتى أنت توكل واحد ترضاه، وأنت توكل واحد ترضاه، وأنت توكل واحد ترضاه، وليس كذلك؟ اختار، إما يختارك ولا يختار. شوف، فلما اختاروا الثلاثة قال عبد الرحمن إيش رأيكم؟ أنا أخرج منها. ما قال أنا أخرج، قال واحد يخرج منها ونوكل إيه يختار لنا واحد من الاثنين يخرج منها. شوف ما يريدها، ونجعل له في رقبته، يختار واحد من الاثنين. قال عبد الرحمن أنا أخرج، يلا بدري. قال عبد الرحمن أنا إيش؟ أنا أخرج، فهمت ولا؟ ولكم علي عهد الله يا علي يا عثمان أن أختار لكم من إن شاء الله يكون بيني وبين الله. أنا خرجت منها الحمد لله، ما لي إيش رغبة فيها، لا ما أزكى هؤلاء القوم، ما أزكى هؤلاء القوم رضي الله عنهم، فقهاء فطناء، والله سعداء في الدنيا والآخرة إن شاء الله، لا نقسم على الله، لكن سعداء. فاختار علي رضي الله عنه، أخذ عهد على عثمان وأخذ عهد على علي أنه إذا بايعت عثمان ترضى، وقالوا إذا بايعت علي ترضى. مشت بيعته، مشوا ولا ما مشوا؟ ها في ديمقراطية، سوي ديمقراطية يا جماعة، صناديق اقتراع. لا والله، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. قال قلت والحرص والتهمة الحرص، ولذا أيوة ولذا حلف الرسول وأقسم صلى الله عليه وسلم كما في رواية في حديث أبي موسى الآتياني أنه لا يولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، والحكمة ظاهرة. قال النووي رحمه الله: قال العلماء الحكمة في ذلك أن لا يولي من سأل الولاية بأنه يوكل إليها، ولا تكون معه إعانة، إن الرسول قال إن أعطيت عم إيش غير مسألة إعانة، وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفءا، هكذا قال النووي. ولا يولى غير الكفر. قلت أنا علقت على كلام النووي قلت عدم الإعانة قلت قال النووي عدم الإعانة هو لأنه عدم الكفاءة، والظاهر والله أعلم أن عدم الإعانة هو الخذلان. ما هو عدم الخذلان؟ ظاهر إذا ما في إعانة من الله عز وجل معنا مخذول، أليس كذلك ولا لا؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لما قال الرسول أعنت عليها، أنه قال عدم الإعانة عدم الكفاءة. أنا قلت لا، عدم الإعانة هو إيش؟ الخذلان وتركه إلى نفسه، وهذا والله ضياع وتخبط واضطراب في ولايته إذا ترك إلى نفسه ولم يعن، فإساءته كثيرا فكثير أكثر. وإذا لم وإذا لم يكن عون من الله الفتى، والإعانة يطلبها المسلم من الله وحده في كل وقت. نطلب من الله الإعانة ولا لا؟ إيش قلنا في المغرب؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قلت والإعانة يطلبها المسلم من الله وحده في كل وقت وفي كل فرض، إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله أعنت عليها، لا إشكال أن المعين هو الله جل وعلا ونعم المعين، وهذا هو التوفيق والسداد والإصابة والنجاح في هذه الدنيا. نسأل أن يجعلنا ممن يصيب الحق والرشاد للتي هي أقوم. قال وفي هذا الحديث الإشارة الإرشاد والنصح من الناصح الأمين، أيوة الأمين، وهو شيء عظيم، والله الموفق. وقوله كلت إليها، عرفنا معنى وعنت عليها أن جاك عون من الله. وقوله كلت إليها أي تركت إليها ولم يكن معك إعانة ولا معين، وهذا هو الخذلان والضياع. لماذا؟ جزاء وفاقا لما طلبت لنفسك، أليس كذلك؟ وذلك الرسول قال والله لا نعطي أحدا هذا طلبه، لن نعين عليه، نعينك على نفسك. فقلت جزاء وفاق بما طلب لنفسه هذا العبد الضعيف. وذكر الإمام مسلم حديث أي نعم. ثم وإيش قال؟ قال لعبد الرحمن بن سمرة من باب أوي. وإذا كان النهي لعبد الرحمن بن سمرة وهو صحابي فمن باب أولى لغيره، فهو عام لكل أحد النهي عن طلب الإيش الإمارة. وكذلك طلب العبد الإمارة والرياسة فيه تزكية لنفسه، أليس كذلك؟ وأنا أحسن منهم، خلني أمير عليهم، أليس كذلك ولا لا؟ تزكية لنفسه وترفعها على الغير، وقد قال الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم ومن تواضع لله رفعه، والتواضع جيد، والكبر ومن تكبر أهانه ووضعه. ثم والأهم ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم من الإعانة لمن لم يطلبها وطلب لها وطلب لها من غيره، والخذلان لمن طلب عليه وحرف. ولذلك نرى أن من طلبها من الإخوان المسلمين، شفتم من طلبها من الإخوان المسلمين، ما زالوا في خذلان وإهانة وضياع للمسلمين وضعف لتنكبهم عن طريق الهدي المصطفى. وكما قلت لكم سابقا في كتاب فضل الإسلام، قلت لا ينالوها، أليس كذلك؟ وقلت لي لا نالها، قلت لا والله ضياع ضياع ضياع، والآن نتأكد، أليس كذلك؟ من طلب الإمارة طلب الحكم والكرسي والله إنه مخذول إلا إذا جاءته من الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أيوة، لإيش؟ لتنكبهم عن طريق النبي، طريق الهدي النبوي ونصيحة سيد المرسلين، ومخالفتهم لما نهى عنه الشارع الحكيم. وركوب الصعب والذلول وحرصهم على الحكم وتركهم الإصلاح وهو طريق الأنبياء والرسل. نحن نمشي بطريق الإصلاح وإن شاء الله ربي يولي علينا خيارنا، هذا الصحيح. نعم قلت وهو طريق الأنبياء. فهذه الجماعة إلى دمار تدمر الإسلام وتهين أهله، والله الهادي. سمعتم يا إخوان ولا؟ قلت والحديث آخران حديث أبو موسى، اقرأ يا بني. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. فقال: لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق وإذا رجل عنده موثق أو قال موثق أو موثق يعني قال مربوط. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. قال: نعم. قال: لا. قال: اجلس نعم. فقال: اجلس نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. فأمر به فقتل. فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما معاذ: أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. جيد. هذان حديثان عن حديثان أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والرجلان اللذان أتيا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب الرجلين الإمارة من الرسول وعدم علم أبي موسى عما يضمرانه، كأنهما أراد أن يتستر ويستشفع بأبي موسى، وجاء وطلب من الرسول أن يؤمرهما، أي بغير علم أبي موسى. وفي الأول أقسم الرسول في الحديث الأول على أنه لا يولي من سأل على عمل وحرص عليه، ثم تولية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى على اليمن. وأبو موسى قال: أنا ما أدري هذا إيش يبغوا، رجلين جو معي لكن من قومي، فكأنه يقول: والله لا أعلم ما في أنفسهما. فقال: أنت يا الرسول إيش تقول يا أبو موسى؟ قال: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أن أمرك يا أبا موسى. ما طلب هو رضي الله عنه. جيد. وقال الرسول: إن لنا. فقال فولاه الرسول على اليمن، أليس كذلك ولا لا؟ وأتبعه بمعاذ. أتبعه إيش؟ بمعاذ: سنشد عضدك بأخيك. وقال: اتفقا ولا تفترقا. وصى معاذ ووصى أبي موسى، لا تختلفا. الله أكبر. وهذا درس لأبناء الأمة الإسلامية والسلفية بصفة عامة، لا يختلف يتطاوع. الرسول قال: تطاوع لأبي موسى ومعاذ تطاوعة ولا تختلف أبدا. فكان كل منهم يأخذ الوصية يطاوع. لكن نحن الآن ما أرى يا إخوتاه الله يصلح قلوبنا قولوا آمين والله أكثر حزازة النفوس حزازة النفوس وتطلع تطلع المناصب والخطب في المنابر في ليبيا وغيرها. يقول السلفيين يا شيخ نبغى نمشي فوق المنابر الأخوان ماشيين تلوم ماشيين طيب. وبعد ذلك إذا كان معمر الفاسق المجرم الظالم ما أمهله الله ثم شاهده الأخوان مهما كان يشيلهم ربي لا تخافوا. لكن لا تطلبوا هذا الأمر سيأتيكم سيأتيكم يا محالة بس يسأل الله الإعانة. أما أرى أشم من رائحة رسائلهم الحرص على الخطب لا يا أخي لا لا لا احرص على العلم والإصلاح في كل مكان في الجزائر في إما في ليبيا في. فهذا درس معاذ وأبو موسى رضي الله عنهما. قال إيه واتبعه بمعاذ ثم قدوم معاذ على أبي موسى ورأى الرجل اليهودي المقيد حيث أسلم ثم ارتد لما جاء معاذ ودخل على أبي موسى موسى الأمير وشافه هذا معاذ قالوا أنا أرسلني الرسول أقضي وأحكم وأفقه الناس في الدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أزكى هؤلاء القوم. ورد أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول قولا ويقول عمر لا مشوا كذا فيرجع الناس إلى أبو بكر يقول أنت قلت وعمر قال كذا. قال هو الأمير إذا شاء أنا وياه ما نختلف. ما استطاع يحرس بينهم الشيطان تربية نبوية جميلة جدا. قال هو الأمير إذا شاء إذا قال الله أكبر الله أكبر هو الأمير إذا شاء صح أنا الخليفة وأمشي وأمري. قال يقول لعله رأى أليس كذلك عمر يقول رأى وقد يكون مشاورة. لكن الشيطان ينزغ هنا يأتي عند النزغ عندما يختل عند الاختلاف يجي الشيطان يشعلها. لكن العاقل يتروى العاقل إيش يا إخوان تروى ويتثبت ويتهيأ يتحلم ويتحكم يصير عنده حكمة ويصير عنده علم حلم ما يشرع دغري فلان فاجر مجرم فجران طاغي ليه يتكلم وليه يأمر لا لا الحكمة جيدة قالت المؤمن. شوف هذين الرجلين أبو موسى وقال وعنده رجل يهودي مقيد حيث فحكم به معاذ بحكم الله ورسوله. أول ما رأى قال إيش هذا قالوا كذا كذا قال ما يمكن لا تقتلوها الآن قبل ما أجلس قال أجلس قال لا ما أجلس أبغى واقف حكم الله ورسوله. الله أبو موسى ما قال له أنا الأمير وأنت انتظر حتى لا قالوا قال نعم نقتله بس أجلس قال لا ما أجلس. إيش قال له قال له قال له أجلس حتى قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال اجلس نعم يبغى نقتله نحن لا بأس. قال لا لا أجلس أبدا ما أجلس حتى يقتل. قلت حكم فجائي فأبى أن يجلس قبل أن يقتل حتى ينفذ فيه حكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولا يحل دم المسلم بإحدى ثلاث التارك لدينه. ثم تذاكر رضي الله عنهما قيام الليل وقول معاذ في ذلك رضي الله عنه إنه يوافق إنه أرجو من نومتي ما أرجو في قومتي أن يحتسب بنيته في نومه الأجر حيث ينام بنية إيش التقوي على الطاعة ويؤجر العبد في ذلك إذا نوى. والله حتى في النكاح إذا نوى بنكاحه أن يعف تلك المؤمنة ويعف نفسه والله له أجر كما قال رسوله في بضع أحدكم إيش صدقة. هنا قال أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي أرجو في أني أؤجر على نومتي كما أرجو في قيامي لما تذكر قيام الليل وكذا وكذا قال لي أن أقوم كما أنام حتى أقوم تقوى. نعم جيد، واضح المسألة، واضح المسألة أن هذا الأمر الأمير إذا طلب الرجل الإمارة أو طلب الولاية لا يعطي، يختار، أليس كذلك ولا لا؟ يختار وينظر ويسأل ويشوف، والآن يقول يجعلوا لهم اختبارات، أليس كذلك ولا لا؟ يجعلوا لهم اختبارات في معهد معهد إيش يسموه؟ معهد في المعاهد كلها، لكن في معهد الإدارة، لأن الإدارة كما ستنأتي شيء عظيم، سأتكلم عن الإدارة بإذن الله كلمات جيدة. الإسلام ترى ما هو هين يا إخوان، اقرأ باب كراهية الإمارة بغير ضرورة، نمشي. باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب عن الليث قال حدثني أبي شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قلت هكذا بوب كراهية الإمارة، باب كراهية الإمارة بغير ضرورة، يعني ينبغي الإنسان أن يكره. لماذا يكره الإمارة؟ وبعضنا يحب، أليس كذلك؟ يحب الإمارة. هنا النووي قال باب كراهية. قلت قال النووي هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات ولا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولايات، من كان فيه ضعف كراهية له ما ينبغي. قلت أنا، هذا كلامي أنا، قلت لما فيها من الفتنة من تحمل الأمانة والمسؤولية، قلت والمسؤولية تحمل الأمانة ولا سيما أمانة المسؤولية، مسؤول الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وكذلك ورد الحديث الآخر أن الإمام سائله الله حفظ أم ضيع، فعظم المسؤولية تجعل المؤمن الصادق الخائف من ربه أن يبتعد عن ذلك، مسؤولية. ولكن إذا ألجأت الضرورة، شفت قال لضرورة والحاجة لذلك، أن يكون احتاج المسلمون إليه وأجمعوا عليه أو أكثرهم وخافوا الضيعة، وخافوا إيش؟ الضيعة، خليها أقرب لي، وخافوا الضيعة، أليس؟ وعلم من نفسه القيام بذلك، حينئذ لا مانع، بل قد يكون واجب. إذا تعين أنت لابد تتعم، كما قال عمر لأبي بكر وتولاها أبو بكر، لما قال أبو بكر أمتى نوليك يا عمر؟ قال أنا وليني أمتى والله إلا نوليك، ما هو أنا، سبحان الله العظيم. فكأنه كل منهم يفر، لا إله إلا الله. قلت نعم أيوة. ولم يقل يوسف عليه السلام، هم الإخوانجية، سمعتم الإخوانجية؟ قلوا أن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، طلب الحكم، أليس كذلك ولا لا؟ قلت أنا رد هذه الشبهة، إذا جاءوكم بهذه الشبهة ردوها. قلت ولم يقل موسى عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إلا بعد أن قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، لأنك أمين عرفنا عفتك وعرفنا عفتك وصلاحك واستأمنت على العرض كما تستأمن على المال. قال بعد أن عرفنا أنك أمين نريد أن نمكنك مكين، قال إنك لدينا أصبحت عندنا مكين أمين لابد نمكنك. قال فلما علم من نفسه القيام بما يستطيعه قال ما قال، قال اجعلني على خزائن الأرض أنا عارف أتصرف في هذه الأمور جيد. فيخرج من ذلك ما يسعى إليه الإخوان بأيديهم وأرجلهم، والخوارج الآن حرص على الولاية والحكم والمظاهرات والثورات لذلك، فأفسدوا ديار الإسلام وفرح الأعداء بهم. نسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين منهم، فإنهم جادون هؤلاء السفهاء في ذلك، سفهاء الأحلام. وما حادثة شرورة ببعيد، سمعتم بشرورة دخلوا إليها قالوا وين أنت يا معصب الرأس، وسمعتم القصيدة حقتهم معصب الرأس وينك، الله أكبر شوف كيف يحرش الشيطان بينهم، يا عاصب الرأس وينك، يا عاصب الرأس إهانك إن شاء الله تهان بإذن الله. قال قال قلت وما حادثة شرور ببعيد، نسأل الله أن يكبتهم ويكف المسلمين شرهم. ثم ساق مسلم هذين الحديثين أليس كذلك عن أبي ذر الأول، الأول طلب أبي ذر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله ويوليه، قال ألا تستعملني، استفهام يعني إيش رأيك تستعملني يا رسول الله ولا لا، هذا استفهام أليس كذلك ألا تستعملني، كأنه طلب منه أن يوليه أو أشار إليه، فأخبره النبي أنه ضعيف في ذلك. اسمعوا الآن اسمعوا الحكمة، قلت أخبره أنه ضعيف في ذلك وأن الولاية أيوة تحتاج إلى قوي أمين، تحتاج إلى إيش؟ قوي أمين، فقد يكون الرجل أمينا وصالحا، قد يكون أمينا ولكنه ليس بقوي، والقوة هنا ما هي القوة؟ عضلات، قوة الإدارة، قوة إيش؟ عنده قوة إدارة ونفاذ في البصيرة وملكة وحسن تصرف وسياسة للرعية وحسن إدارة، والناس تختلف مداركهم كذلك، تختلف مداركهم وملكاتهم في هذا الباب، والأمير والوالي لإدارة من الإدارات لا تكون ناجحة حتى يحتاج إلى درجة عالية من ذلك، يدير البلدية يديرها بحسن تصرف وتقوى خشية وقوة، قوة إيش؟ إرادة، قوة سياسة. قلت وحسن السياسة، وإلا قد يسيء، والرسول الناصح الأمين نصح أبا ذر وهو الخبير وأخبره، والخبر ها هنا في معنى النهي لا سيما بالحديث الثاني حيث نهاه صراحة لا تأمرن على اثنين، وهذا من كمال النصح، فقال له إني أحب لك ما أحب نفسي، وإني أحب لك إيش ما أحب نفسي، وهذا من حسن سياسته، ما قالوا أنت ما تصلح تضع فار روح فارق، لا ما لا قال إني أحب لك ما أحب نفسي، شوف الأسلوب الجيد، رده بإيش؟ الرد بإحسان، الرد بحكمة، إنه الرسول يعرف النفوس، أعظم سياسي في الدنيا وأعظم حكيم في الدنيا يعرف ده. ما ولا أبا ذر كما يقول شيخ ابن تيمية في السياسة الشرعية، قال ما ولا أبا ذر ولا خالد، وأمر أن لا يعزل خالد، وقال سيف الله من سيوف المسلوق، خذه قائد جيش، ولما عزله ولما أراد عمر لأبي بكر قال له اعزله تراه شديد، لما سوى بطليحة وما طليحة في هناك وبهذل الناس قالوا اعزله هذا شوية شديد، قال لما أعزله الرسول سله ما أعزله، ولما عزله رضي الله عنه في معركة اليرموك ندم عمر، ندم على تعزيمه ووليات أبي عبيدة، قال كان أبو بكر أعلم بالرجال مني، الله أكبر، كان أبو بكر أعلم بالرجال مني، عرف أن هذا الشيء له هيبة وله إدارة خالد في المعارك، ما هو بالأمر السهل القائد، هذه هبة من الله تجعل القائد. إيش قال الله في في في في في قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل، قال الله جعل لكم داود ملكا، قالوا أن يكون له ونحن حق منه، إن الله زاده بسطة في العلم والجسم، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه، سبحان الله العظيم، نبي وعرف، يعرف هذا يستحق الولاية وهذا لا يستحق وهذا كذا، فلا نتداخل وإنما نشير وننصح بالحسنى، ما أعظم التعاون بين الراعي والرعية، نسأل الله أن يجعلنا من المتعاونين على طاعته. عرفتم يا إخوتاه إيش قال؟ قال لا تأم وإني أحب لك، وهذا من حسن سياسته وتربيته لأصحابه وإرشادهم، والحديثان عام في كل وال وأمير أن يكون كذلك، له حسن التصرف. اسمعوا سياسة النبي، أعظم سياسي والله، ولا أساطين السياسة في جميع دول العالم، أليس كذلك؟ هذه السياسة، قال حسن التصرف والإدارة وبعد النظر في من يوليه، وكما يقولون الوالي الحكيم يجعل يولي الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا كله إيش؟ بعد توفيق الله وإعانته، يطلب الإعانة من الرب جل وعلا، طلب التوفيق لحسنه وتوفيق الله لحسن قصده وصدق نيته في إصلاح عباده وإدارتهم لما يحب ويرضى، والله الهادي إلى سواء السبيل. والحديثان ليس فيهما النهي بالكلية عن الإمارة، وإنما فيه البعد والتعفف عما لا يستطيعه العبد، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ومن أحسن في عمله وولايته أجره عظيم وفضله كبير، وقد ورد في الحديث الصحيح إن المقسطين على منابر من نور، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في إيش؟ في أهليهم وما ولوا، وغير ذلك من الحديث الدالة على عظم أجر من أحسن الولاية والإدارة، والله أعلم، كما سنرى في الباب التالي، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. اقرأ يا بني. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. بس قف هذا الحديث الأول، أليس كذلك؟ قلت هكذا بوب رحمه الله بأربعة عناوين. كم عنوان؟ أربعة. الأول فضيلة الإمام العادل، والثاني عقوبة الجائر، والثالث الحث على الرفق بالرعية، والرابع النهي عن إدخال مشقة عليهم، أليس كذلك ولا لا؟ كم عنوان؟ فالحديث الأول إن المقسطين حديث عبد الله قال إن عبد الله بن عمرو بن العاص قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور، إن المقسطين على منابر من نور، أليس كذلك؟ قلت قوله إن المقسطين على منابر من نور أليس كذلك؟ قال على يمين الرحمن، قال على إيش؟ وكلتا يديه يمين. قال وكلتا يديه خبر منه صلى الله عليه وسلم عن حال المقسطين يوم القيامة وجزائهم ودرجتهم ورفعتهم وقربهم من الرحمن، وأنهم حوله من جميع الجهات. المقسطين قريبين من الرحمن جدا، على منابع على يمين الرحمن يعني بقربه أقرب شيء. جيد، ما هذا فضيلة إيش؟ الإمام العادل. قال قلت وهم حوله ومن جميع الجهات يحفون به كما تحف الملائكة. إيش قال الله عز وجل؟ والملائكة حافين من حول العرش. لما قال كلتا يديه يمين على يمين الرحمن، من هنا ومن هنا، المقسطين حول الرحمن جل وعلا، وأنهم على منابر من نور حقيقة لرفعتهم ودرفعة درجتهم وعلو منازلهم. وقوله على يمين الرحمن وكلتا نثبتها على حقيقتها كما أخبر الله، أليس كذلك؟ مع تنزيه الله جل وعلا عن أقوال المتكلمين على وفق قوله تعالى ليس كمثله شيء. ذكر النووي ها هنا قول المتكلمين. جينا للنووي رحمة الله عليه وهو أشعري، وقال كلمة وأنا قلت كلمة، تعقبت عليه رحمه الله، لكن نثني عليه لأنه عنده فوائد جميلة جدا في الفقه والحديث، لكن لما تأتي مثل هذه لابد نقف. قلت قوله ها هنا، أي قول النووي رحمه هنا، قال إنها تؤول على، قلت تؤول على ما يليق به جل وعلا، وأنه ليس المراد باليمين الجارحة. شوف إيش يقول النووي، ليس المراد لله باليمين إيش؟ الجارحة. توهم، لأن المتكلمين توهموا أن الله يمينا جارحة، تعالى الله عن ذلك، فإنها مستحيلة في حقه. قلت هذه وسوسة في عقول المتكلمين لنفي الصفات عنه جل وعلا، وإلا فإنه معلوم عقلا. لما قال ليس إنها تؤول ليس بإيش؟ باليمين الجارحة، هكذا ولا لا؟ قال لا تؤول ليس. قلت هذه وسوسة شيطانية في عقول المتكلمين لنفي الصفات عنه جل وعلا، وإلا معلوم عنه ضرورة وعقلا ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن الله لا يشبهه شيء ولا يماثله ولا يكافيه ولا يسانيه. هل تعلم له إيش؟ سمية، أليس كذلك؟ وحق له أن لا يذكرها هنا، حق أن لا يذكر أقوال المتكلمين، يقول أنها تؤول لأن الله غني عن الجارحة، يمين إيش؟ الجارحة. جيد، قلت وحق أن يذكره، ويكتفي بقول السلف رضوان الله عليهم وغفر الله لنا، لأن قول الإمام الشافعي معلوم في أهل الكلام، لما ذكر قال أهل الكلام يقولون كيت وكيت، يا إمام نووي تذكر قول أهل الكلام كيت وكيت وتسكت، هذا ما يجوز، ما ينبغي، أنت ولا كأنه ذكر، هو ذكر قول السلف وذكر قول المتكلمين، أليس كذلك؟ قلت وقال المتكلمون هكذا، قال أهل الكلام. وإيش قال الشافعي رحمه الله في أهل الكلام؟ من يحفظ قول الشافعي في أهل الكلام؟ ها يا يونس أمري فيهم، أيوة أن إيش أمري فيهم أو قولي فيهم، أيوة يضرب بالنعال بالجريد والنعال، أليس كذلك؟ ويطاف بهم، نعم. قلت والتشنيع عليهم ورد أقوالهم وعدم الالتفات إليها أو قبولها فضلا عن أن يتبناها العبد ويعتقد، هذا كلام يقول نسرا نؤجر على هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، هذا بيان وتعريف من هم المقسطون، أليس كذلك؟ المقسطون وهم الذين يعدلون، والعدل أساس الحياة الطيبة. قلت العدل أساس إيش؟ حياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والمقسط من أقسط الفعل الرباعي وهو العدل، قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين بخلاف قسطة. طيب، وفي هذا الحديث بيان فضيلة الإمام العادل أي إمام كان، من الإمامة العظمى إلى الرجل في أهل بيته، حتى في أهل بيته الذي عنده زوجتان ولا يعدل بينهما يا ويله، وليس كذلك وعنده ولدان ولا يعدل بينه يا ويله، وعنده بنتان ولا يعدل بينهما يا ويله، نسأل أن يجعلنا وإياكم من العادلين. عرفتم ولا لا؟ قلت وأما أيوة في أهل بيته يعدلون في أهل في نعم نصر يوفقنا العدل. وأما الحديث الثاني وهو حديث عائشة اقرأ. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت مما أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما نقمنا منه شيئا، إن كان لا يموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي، إني أخبرك ما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أقرأ الثاني لأنه برع عن عائشة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. جيد، هذان الحديثان عن عائشة رضي الله عنها تخبر، أنت ولا تخبر إيش تخبر رضي الله عنها؟ قالت قلت وهذا الحديث الثاني، اسمعوا في الحديث الثاني، الحديث الأول ساق مسلم ساق لفظه وليس كذلك ولا لا؟ ساق إيش؟ لفظه. والثاني قال إيش؟ بمثله. ليس الثاني قال بمثله، قلت بمثله، وهذا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، أليس كذلك؟ وهو أمر متفق عليه، وهو أمر متفق عليه أن يروى الحديث بالمعنى، كان قال بمثله يعني ما ساق لفظه، أليس كذلك؟ لا، وهذا متفق عليه، ما إن الإنسان يسوق بمعنى، لأنه مسألة المليبارية، سمعتم بالمليبارية؟ عامله الله ما يستحقون، إذا رأوا الحديث بالمعنى حديثا آخر للمعنى يقول هذا لا ما هو صحيح، فهمت ولا ما هو صحيح، ويردونه. وقد ابتليت بهم في مسألة إيش؟ مسألة وطن المرأة في الدبر، نضعف الأحاديث كلها 12 حديثا اعتمدت الأمة كلها رويت بالمعنى، قالوا كل حديث ضعيف ضعيف ضعيف، فيه ضعف يسير، فيه ضعف إيش؟ يسير، لكن يتقوى بمثله، يتقوى بمثله، والعلماء كلهم أجمعوا على قبولها إلا أقوالا شاذة، فجاءوا فقالوا أن الحديث إذا روي من طريق ضعيف هذا ما يقبل، لأنه إيش؟ كأنه فيه خلل، كانوا فيه خلل، وهذا الخلل نأخذ بالحافظ. اختلت عندهم الموازين هنا فاختلت عقولهم، نسأل الله السلامة والعافية، وردوا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والألباني ناقشهم في هذا الباب، وهو إمام أهل السنة في وقت الحاضر، من يباريه؟ المجدد رحمه الله. ولذلك جاءوا هذول الصغار، نسأل الله أن يهديهم ويصلح شأنهم، ما عرفوا، وكما قلت يعني درسوا الحديث أو درسوا الحديث رواية ولم يدرسوه دراية، وما علموا، فقط قالوا ضعيف معنى ضعيف، هي ضعيف العلماء يبين الضعف هذا يسير، المعنى بالمعنى يأتي. فهذا الحديث يدل على أنه لما قال مسلم بمثله على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة وتؤيد. الألباني قال الحديث كلها ضعيفة صح، وقالوا لم يثبت فيها شيء، لكن بمجموع طرقها، بمجموع طرق الذي قرأ الرسالة يعرف هذا، قال الألباني بمجموع طرقه تدل على أن هذا الأمر مجمع عليه، أليس كذلك ولا لا؟ ولذلك نسأل من يهديهم. أنا وقفت هنا أن وقفة رواية الحديث المعنى، وهو قلت وفي الحديث دعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام العادل الشفيق الرفيق الرحيم لرعيته. عرفت يا نايف؟ شفيق الرفيق الرحيم للرعية يرحمهم. وأيضا دعاء على الإمام الجائر الشاق متعنف الذي يعامل الرعية بقسوة، وكلا يعامله الله ما يستحق. الرسول قال من ولي من أمره بما يعمل، وفيه الحث على الرحمة والشفقة والتحذير من مشقة والعسر والجور، والله أعلم. انتهينا من هذين الحديثين. نأخذ الحديث الرابع، أليس كذلك؟ حديث ابن عمر، اقرأ يا بني. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقرأ اللي بعده كذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر حا وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث مثل أو مثل صح مثل حديث الليث عن نافع إلا بعده. قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن النمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث عن نافع. نعم إلا بعده. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قد قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. لبعد. قال وحدثني أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن بكير عن بسر بن سعيد حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. جيد. هذه خمس أحاديث ساقها الإمام مسلم ساقا واحدا، لكن ساق الأول بتمامه ثم قال بمعنى. هذه صناعة حديثية، مسلم ما شاء الله في هذا الباب بارز، تصنع الصناعة لمسلمين، أليس كذلك ولا لا؟ إيش الأبيات؟ من يحفظها؟ هاتوا لي إياها. يلا أنا أختبركم. كما فاق في حسن الصياغة مسلم، لقد إيش؟ هاتوا يا طلبة العلم يا طلبة الحديث. أحسنت يا نايف أحسنت. تخاصم قوم في البخاري ومسلم لدي في أيذين تقدموا. تخاصم قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أين ذي أيذين تقدم، فقلت لهم لقد فاق البخاري صحة صياغة مسلم كما فاق بعض صياغة مسلم. فتح الله عليه. وعليكم أجمعين. عرفتم حسن الصياغة؟ هكذا جمع هذه الأحاديث الإمام مسلم رحمه الله وجعل الجنة مأمانا ومأوى خمس أحاديث في هذا الباب كلها في معنى واحد قلت وهو حديث عظيم في بابه، وأن الله سائل كل واحد عما استرعاه من رعية. كل واحد الله يسأله ما يتركه، كما قال كلكم مسؤول عن رعيته. نعم، قال حفظ أم ضيع. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بخطاب عام أولا للأمة بقوله ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خطاب إيش؟ عام. ما أحد يقول أنا ماني مسؤول. اسمع يا عبد الله، هذا الخطاب من الرسول لك، لكل أحد، من الملك عبد الله إلى الذي يكنس الشارع، كلهم مسؤولين. يا اللي تكنس الشارع لا تقول أنا ماني مسؤول، ما عندي شيء. والله مسؤول كيف تأكل رزقك، حلال ولا حرام، خلصت في عملك ولا لا، دعوت ولا ما دعوت، يا في البقالة مسؤول ولا مو مسؤول، في بيته البلدية رئيسها مسؤول ولا مو مسؤول. لما يقول ألا كلكم راعي، الرسول يقول ألا كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، هذا إيش هذا؟ والله أنا وأنت، كل من يسمع وكل من يتكلم، كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. وبينهما ذكر أمثلة صلى الله عليه وسلم، أمثلة قوله الأمير، ليس الأمير الذي على الناس، والرجل في أهل بيته، والمرأة في بيت بعلها، والعبد في مال سيده، وهي أمثلة عامة في الحياة. ذكر أربعة، ليس كذلك؟ كي في الحياة تسير بها الحياة العامة والخاصة من الأمير حتى الخادم، فما أعظم الإسلام وأعظم شموليته للحياة والعناية بها، وكل على حسب استطاعته بغير كسل ولا تقصير، والله المستعان. كل واحد بغير كسل، لا تتكاسل يا عبد الله، اسأل الله أن يعيذك من العجز والكسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل منذ أن يقوم من الفجر وقبل الفجر حتى ينام، يستعين بالله في هذه الحياة. قلت والراعي من هو؟ قال العلماء هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت يده ونظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. والله حتى الشات عندك ما تتركها. شوف عمر إيش قال أمس لعمر، لو كان عندك راعي وترك الغنم لوحدها وجاك، يا أخي كان عندهم فهم للحياة. والله نفهم بفهم السلف، كلنا مسؤول، رئيس البلدية والمدرس، المعلم يعلم الأطفال، أليس كذلك ولا لا؟ يخلص. أنا أستغرب بعض المعلمين يضربون الطلاب، يضرب المعلم، ليه يا ولد خليه يضربك؟ مدرس يدرسهم يعلمهم، لأنه مسكين ما عرف كيف يديرهم ويسايسهم، كيف يمشي معهم، أليس كذلك ولا لا؟ كيف يوصل معلومات؟ ما أخلص، يبغى الفلوس، يبغى إيش؟ الراتب فقط، وظيفة فيها راتب وفيها إجازة، أبغى راتب كسل. نسأل الله السلام والعافية، الله يجينا وإياكم من الكسر، قولوا آمين. ثم الحديث الخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. طيب اقرأ هيها إلى بعدها الأحاديث، هنمشي. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لبعده. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وجع بمثل حديث أبي الأشهب وزاد قال إلا كنت ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك ولم أكن لأحدثك. نعم. ليه ما حدثتني؟ أقل بعده أذان إيش؟ أذان؟ لا بأس، نستمع إلى الأذان ثم نكمل بحول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتمم معكم بإذن الله والأسئلة بعد الصلاة حول الله وقوته، هكذا يا أخوات. الآن نكمل بعض هذه الأحاديث المباركة، نعيش مع المصطفى صلى الله عليه وسلم مع علماء السلف، وليس كذلك؟ والله أفضل لحظات حياتنا نعيشها مع المصطفى ومع أحاديثه. انظروا كيف يوجهنا، اقرأ يا بني. نعم، حديث الثاني. نعم. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. يقرأ الذي بعده. قال وحدثنا عقبة ابن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سوادة بن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار مرض فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل. ما شاء الله، هذه خمس أحاديث أو أربع. نعم، أربع أحاديث كلها عن معقل بن يسار في معنى واحد، وهو دخول عبيد الله بن زياد عليه يعوده. معقل صحابي جليل رضي الله، وعبيد الله والي من ولاة بني أمية، أليس كذلك؟ قلت دخل عليه يعوده في مرض موته، ثم نصيحة معقل له ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموته وغاش من رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الرواية الثانية ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. وهذا والله تهديد شديد قوي من المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة لكل راعي غاش لرعيته. يقول الإمام النووي رحمه الله إن غشه لهم يحتمل وجهين، هذا عنده فقه شوية، نذكر فقهه يا نايف. قال أحدهما أن يكون مستحلا لغشهم فتحرم عليه الجنة وهو كافر يدخل في الجنة، إذا كان يغش الرعية غشا ويستحب غشهم. قال قلت والثاني أن يكون الثاني أنه لا يستحل فيمتنع من دخولها أول وهلة. إذن الغاش مطلقا لا يدخل أول وهلة، وإن كان مستحلا للغش مخلد في جهنم، وإن كان لا والله ما هو مستحل يعذب شوية. قلت نعم، فيمتنع من دخولها أولا مع الفائزين، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لم يدخل معهم الجنة، أي وقت دخولهم، بل يقضى عليه يفرض عليه عقوبة له، إما في النار وإما في التأخير في الحساب وإما في غير ذلك. انتهى. قلت فالشاهد من الحديث بجميع طرقه بيان عقوبة الإمام الجائر الظالم الغاش لرعيته. أما تحريم الجنة عليه إما تحريم الجنة عليه بالكلية، وذلك باستحلاله لهم الغش والخداع وظلمه لهم، وإما بخيانته لهم وظلمهم وجورهم، والظلم الأصغر والجور الأصغر وهو معصية وكبيرة من الكبائر يعاقب على عمله كما يشاء الله. في ظلم أصغر وظلم إيش، كما في شرك أكبر وشرك إيش أصغر، وفي كفر أكبر وشرك كفر أصغر، ما هو مثل الخوارج والكفر واحد، لا انتبهوا فرقوا. وهنا كذلك في جور أصغر وجور أكبر، وفي غش أكبر وغش أصغر، أنه يفرق أليس كذلك، في غش أكبر وهو إيش استحلال، وفي غش أصغر. قلت والحديث إيش يدل على فضل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدعهم بالحق في تبليغ الرسالة والأمان التي تحملوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عبيد الله بن زياد هذا كان أمير العراق، وهو الظالم الجائر الطاغية الذي في زمن ولايته وإمرته على العراق قتل الحسين وصبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث من الفتن العارمة ما حدث، ووقع في ذلك ما وقع، ومع ذلك فإن معقل بن يسار يصدع بالحق أمامه. ظالم قتل الحسين في زمنه، وقيل قتل بأمره، أليس كذلك؟ حدثت فتنة، عرفتم فتنة الحسين لما خرج العراق وكان هو أمير الكوفة، وأرسل الجيش الذي فيه شمر بن ذي الجوشن، قالوا شوفوا الحسين هذا ليش جاي، لم يجيبوه، معقول ولا انتبهوا؟ المراد كان ظالما جائر، وحسين عرف أن هذا الرجل الحسين رضي الله عنه عرف أن هذا الرجل يبغى يهينه ويكسر رأسه يبهذل وقد يقتله، فلذلك ما استسلم له أبدا. أنا عارف أنه خرج وأخطأ، غرروا به أهل العراق، لكن عرف زيادة، وكل إرادة الله جل وعلا. لكن هذا الظالم الجائر عبيد الله بن زياد، شوف الصحابة كيف يتكلموا أمامه بالحق، ويأتينا إن شاء الله في حديث عائذ الذي بعد هذا، شوف ماذا قال له عائل رضي الله عنه. لكن هنا قلت بالصدع بالحق في أمامه وتبليغه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عن الأمير والوالي الظالم الغاش للرعية، والله أعلم. والحديث الأخير في هذا الباب الذي ساقه مسلم هو حديث عائذ بن عمرو، اقرأ حديث ابن عمرو عقلنا ننتهي منه. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. جيد. وهذا حديث عائذ أيضا رضي الله عنه، صدعه بالحق لما دخل على عبيد الله بن زياد وقال له ما قال، قول النبي إن شر الرعاء الحطمة، انتبه يا عبيد الله، ترى انتبه، أذكرك بحديث الرسول. وقابل ابن زياد له إنما إيا أن تكون، فقال له قال له عائذ إياك أن تكون منهم. يقول لعبيد الله إيش يقول؟ إياك أن تكون منهم شر الرعاء الحطمة، أليس كذلك؟ شر الرعاء الحطمة، قال إياك أن تكون منهم. قال وهو تحذير ونصيحة له، ومع جبروته وطغيانه وسفاهته واحتقاره لذلك الصحابي قال له أنت من نخالة أصحاب محمد. شفتم كيف ولا لا؟ قلت النخالة الشيء الرديء الرديء. يقول الإمام النووي قوله إنما أنت من نخالتهم يعني أنت لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم، بل من سقطهم. والنخالة استعارة، النخالة إيش؟ استعارة من نخالة الدقيق، وهي القشور والنخالة والحفالة والحثالة بمعنى واحد. النخالة والحفالة والحثالة الذي لا فائدة فيه، التي إيش؟ لا فائدة فيه. كأنه يذم هذا الرجل الصحابي، ورد عائد له، انظر ماذا رد عائد، قال عليه: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم نخالة، وإنما النخالة بعدهم وفي غيرهم. وصدق والله. صدق عبيد عائد ولا ما صدق؟ فقال الإمام النووي: فإن الصحابة رضي الله عنهم، قال الإمام النووي: كلهم من صفوة الناس وسادات الأمة، وأفضل ممن بعدهم، وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم، إنما جاء التخليط من بعدهم، وفي من بعدهم كانت النخالة. نووي ما شاء الله كلام جيد. قلت: وقوله صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، الحطمة الراء والحطمة هو الراعي العنيف الذي لا يرفق برعيته، ويحطم بعضها بعضا لشدته وغلظه. وهذا إن كان ظاهر في الحيوان في رعايتها وسقايتها وسوقها، يحطمها بعض الناس، يحطم الدابة. قلت: وهو وعيد في عباد الله في إلقاء وسوقها، فهو في الإنسان أشد وأنكى في رعاية عباد الله والرفق بهم وحسن رعايتهم. والحديث كسابقه تهديد ووعيد شديد، وهو في هذا الوصف وهو عدم الخير، فجاءه في نعم. وقوله شر أي أعظم شرا عند الله وعند خلقه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم. قوله شر الرعاء، ما معنى شر؟ يعني أكثر شرا، أعظم شرا، مثل قوله: شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. والله أعلم، أليس كذلك؟ ثم باب غلظ تحريم الغلول. الغلول نأخذه لننتهي فؤاد؟ ها؟ باقي؟ جيد جيد جيد جيد. هيا اقرأ لنا باب تحريم الغلول. نعم، باب غلظ تحريم الغلول. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حبان عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. من بعده؟ قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان حا وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه. واقتص الحديث قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. قال وحدثني أحمد بن الحسن ابن خراش قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حبان ابن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. هكذا بوب الإمام باب غلظ تحريم الغلول، أضاف الغلظ إلى التحريم، والغلظ الشدة أي شدة التحريم وعظمه لما سيذكره من الأحاديث. والغلول في الأصل الخيانة مطلقا. ما هو الغلول؟ الخيانة قال الإمام وأصل الغلول الخيانة مطلقا، ثم غلب على اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة. قال نفطويه سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه أي محبوسة، لا يحل، مغلولة ما يمكن تشيل شيء، مغلولة عنه. قلت وقد ورد الوعيد بذلك في القرآن الكريم، وجاءت السنة، جاءت السنة فبينت وضحت، جاء في القرآن إيش؟ ومن يغلل يأتي بما غل إيش؟ يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما قل ما غل يوم. وجاءت السنة وضحت، هذه الأحاديث الأربع بينت الغلول، وهو الأخذ من المال العام، مال الغنيمة، مال بيت مال المسلمين، مال البلدية، مال الخزينة، خزينة الدولة، مال الميزانية، ما ينبغي لأحد أن يخرج إلا ما فرض له السلطان، هذا الصحيح. فإذا غلى يا ويله، ومن يغلل يأتي بما غلى كما سنرى. قلت وساق الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث الأربعة كلها عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي وقوله وقال في الأول نساقه بلفظه وفي الباقي بمثله أو نحوه، ساق بالباقي بنحوه أو نحوه، وفي الحديث إيش قوله لا ألفين، لا ألفين. قال النووي هكذا ضربناه بضم الهمزة والفاء، ألفين ألفين يعني لا أجدن، لا أجدن أحدكم على هذه الصفة، ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. الرسول يحذر صلوات الله وسلامه عليه، ناصح أمين أم لا؟ نصح، يا ويل من يأخذ من بيت مال المسلمين، يا ويل من يأخذ من البلدية، سيارة البلدية أليس كذلك، وأموال البلدية وأموال العامة أليس كذلك. قلت وإيش وأي نعم، ومعناه لا تعمل عملا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، أي أن ذلك اليوم الأمر كله لله، وفيه تهديد عظيم ممن عمل بهذه الأعمال أيوة التي في الحديث أيوة، وهي مما يغل، ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأمر واسع، الرسول ذكر أربعة أليس كذلك، والأمر واسع، والتي ذكرها المصطفى ستة حسن، وهي ستة أمثلة: بعير وشاة وفرس ونفس ورقاع وصامت. كم شاة قلنا؟ ستة حبات، الله يهديك يا نايف، إيش بك غافل؟ أول قلنا البعير والشاة والفرس، إيش بك أنت؟ قلت هذا أنا ولا ما قلت؟ أحسنت. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كأنه وضح ما في القرآن صلوات الله وسلامه عليه. قلت والبعير والفرس والشاة معلومة، واضح البعير والفرس ولا كمان ما هي معلومة حتى نعلفكم إياها؟ البعير والفرس والشاة معلومة، والرقاع ما هي؟ الثياب. الثياب أخذ مشلح ولا أخذ شيء ولا أخذ شيء جميل ناسبه، ولا غترة يأخذها، ولا عمامة جيدة، هذا الرقاع تأتي يوم القيامة تخفق على رأسي. والثياب والنفس، والنفس كأن يكون الغال المغل جارية أو عبد، والصامت الذهب والفضة. صامت إيش هو؟ الذهب والفضة، أليس كذلك؟ تقام الصلاة؟ أحسنتم. نقف إن شاء الله بحول الله وقوته إلى غد، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سائل يقول: لا يجوز الخروج على الدولة الملكية، لكن لا بأس بالخروج على دولة ديمقراطية ولو كان في بلد مسلم. كيف كيف؟ أعد سؤالك، ما فهمت. يقول: لا يجوز الخروج على الدولة الملكية. لا يجوز الخروج على إيش؟ الدولة الملكية. الدولة الملكية. أي. ملكية. أي نعم. أيوة. طيب. لكن لا بأس بالخروج على الدولة الديمقراطية. الجمهورية. الجمهورية والديمقراطية. هكذا. ولو كان في بلد مسلم. ولو كانت إيش؟ في بلد مسلم. بلد مسلم. قلت لكم عدم الفقه في الدين، ما درسوا، ما جلسوا. خربطة عجيبة يخربط الإنسان إذا خرج عن منهج السلف. لا تسأل الحاكم المتغلب من هو الأمير الذي يطاع يا طلال؟ ثلاثة: إما بالاختيار أهل الحل والعقد، وإما بولاية العهد، وإما إيش؟ بالمتغلب، عنده قوة، انتهى، عنده سلاح. واحد يسألني يقول: طيب المرأة إذا تغلبت صارت أميرة ولا ملكة، يمكن ولا ما يمكن مرأة تتغلب؟ نسمع، هنا معصية. المرأة تولت، مو كذا ولا لا؟ المرأة تولت الحكم، جاءت عندها جيش وقوة، أبنائها، إخوانها، زوجها، خنازير بوتو. سمعتوا بنازير بوتو ولا لا؟ تدعي الإسلام وتولت وتسلطنت على الباكستان وأذهبها الله جل وعلا، انتهت، راحت في خبري كانه. لكن لو تولت، أليس كذلك؟ هي عاصية لا إشكال، 100% لن يفلح قوم ولو أمرهم رأى. لكن نحن نرى المفسدة في الخروج والإثارة والقتال، نبغى نخرجها. كيف تحكمنا امرأة؟ يمكن ولا ما يمكن؟ أنا عرضت عن حاكم متغلب وجبت لكم هذه المسألة الواقعة. الإسلام ترى دين حكيم يا جماعة، ما هو دين فوضى أبدا، مستحيل. المرأة إذا كانت متغلبة صح ننصحها ونبين، ولا نخرج، لأن خروجنا فساد فيها، والله سيذهبها لا محالة. لا يحل لك يا أمة الله أن تتولي فوق الرجل. الله عز وجل جعل المرأة إيش يا طلال؟ تحت الرجل. قال تحت، إيش معنى تحت؟ مو فوق. قال تحت عبدين من عبادنا صالحين. يمكن تكون المرأة فوق؟ ضرب الله المرأة إيش؟ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. المرأة تكون تحت الرجل دائما، تحت إمرته، تحت رعايته. فكيف تكون؟ فإذا عصت جات استرجلت، وإن كانت ملعونة. لكن نحن نرى الآن الخروج عليها صح، إذا استطعنا نخرج وعندنا قوة، بدماء أقل، مفسدة أقل، مرحبا. ما في مفسدة أقل، لا والله نبقى حتى يأتي الله بأمر كان مفعولا. فهذا السائل الذي سأل مسكين مخربط بين ديمقراطية، نعم ديمقراطية كفر حتى لو كان كافر. نخرج إذا عندنا قوة، ما عندنا قوة لا نعلم. الرسول كان في مكة وكان يرى يا الله الأصنام حول الكعبة، يشوفها ولا ما يشوفها؟ استطاع يكسر صنم؟ والله يكسروا رأسه. ما استطاع كسر صنم. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لا تتعرضوا للساعة ما جاء الوقت. حكمة ولا ما هي حكمة؟ سياسة ولا ما هي سياسة؟ هذا الأصل يا جماعة. لا بد تكون في حكمة وفي علم، وإلا بغير حكمة وعلم رحنا زي ما يقول الشيخ بن عثيمين نخرج بالسكاكين نبغى نقاتل، عندهم صواريخ ودبابات وطائرات ونحن نخرج بالسكاكين نبغى نقاتلكم، نخرج الحاكم الظالم والله يبيدكم بيده. نسأل الله أن يصلح الحال. نعم أقرأ. وهذا سائل يقول: هل نستفيد من وصية عمر رضي الله عنه أن عدد الشورى أو أحسن عدد الشورى 6 أشخاص وعلى هذا يبنى مجلس شورى في المسجد؟ وعلى إيش؟ يقول: وعلى هذا يبنى مجلس شورى مسجد. مجلس الشورى في المسجد. في المسجد. في المسجد. إيه. هل 6 اجتمعوا في المسجد يا مغفل؟ سبحان الله، حط لهم مكان يسلموا فيه، أي مكان في بيتي في بيتك، وليس بلازم يكونوا 6. الإمام إذا اختار، لو اختار واحد قال ترى هذا خليفة بعدي عمر أبو بكر، أليس كذلك بالاختيار بولاية العهد؟ إذا اختار 6 كما فعل عمر، اختار 10 يدرسوا ما بينهم، يتفقهوا فيما بينهم، يكون والي منكم واحد. نسأل الله أن يجمع الأمة على الخير والهداية. هذه كلها أحكام شرعية نأخذ بها، اتركنا عن الديمقراطية، الديمقراطية والليبرالية، وكل يوم تظهر في كمان إيش يقولوا ميكافيلية، عرفت؟ هذه كلها أسماء أجنبية يا جماعة. ميكافيلية، تعرف ميكافيلية وغير ميكافيلية ومريج، وكل يوم الشيطان يزين. لا تجد يوما إلا والشيطان لأزينن لهم أنظرني إلى يوم يبعثون. واليوم يخرج لهم شيء. من نجاة؟ العلم بشرع الله، نبقى مع شرع الله، مع السنة المطهرة يا أهل السنة. الله يجعلني وإياكم من أهل السنة. وهذا سائل يقول: هل يدخل في النهي عن سؤال الإمارة الذي سألها وليس هناك أحد كفء مثله في الحكم؟ كيف يقول: هل يدخل في النهي عن سؤال الإمارة الذي سألها وليس هناك أحد كفء مثله في الحكم؟ مثله أها. يقول: إذا كان ليس مثله، من الذي قال ليس مثلك في الفضل؟ تزكي نفسك، تسأل الإمارة، يقول ما في أحد مثلي في الفضل. إذا قال الناس أنت في الفضل كذا، الحمد لله، حتى هم. أما أنت تقول أنا ليس مثل الفضل، هل يجوز لي أن أطلب الإمارة؟ لا، يوسف أحسن منه. سئل صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ من أكرم الناس؟ من أكرم الناس؟ سبحان الله. قال: تسألوني عن معادن العرب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. قال: ليس عن ذلك نسأل. قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، 4 آباء كلهم أنبياء، ما في واحد نبي 4 آبائه أنبياء إلا يوسف عليه السلام، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال: الكريم ابن الكريم، من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ومع ذلك انظر عفته، صلاحه، إيمانه، صبره. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ والله قصة عجيبة، قصة يوسف الذي يقرأها ولا يبكي، ما أدري، اللهم إني أقرأها بعض الأحيان أبكي بكاء مرا من قلبي. كيف هذا الطفل الصغير أخذه إخوانه، مكروا فيه مكرا، حطوه في البير وبهذلوه، طشوه مهزلة تعب، ثم يباع عبدا ويجلس ويصبر. صور ابنك كيف يصير، ابنك 10 سنين ولا 8، ثم إيش يسجن ولبث في سجن إيش بضع سنين، كم سنة ولا سنتين؟ بضع، ما بين 9 إلى 3. لا إله إلا الله، وهو صادق عفيف، حتى ورد أنه ولما قيله قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة. الملك يبغاله وقال له تعال، قال لا يسأل أول مرة أخرج براءتي، أنا أصلي جيد، آبائي وأجدادي تبعت ملة آبائي. هذه العفة، هذه الكرامة، هذه التربية، نسأل أن يربينا على ذلك، نسأل أن يفقهنا، يجعلنا وازع في قلوبنا. هذا الإيمان الذي نربي عليه أنفسنا يا إخوتاه، ما هو الفورة يجيك فاسق فاجر كان شراب دخان خمار قالوا له داعش يبغى تعال معانا جهاد يغفر لك. فيش تاريخك؟ تاريخ أسود. توبي الله والمرة ويصلح، ودرس العلم، افقه العلم، افهم العلماء ايش يقولوا، كيف الجهاد. الجهاد له شروط، ما هو كل ملك سلاح الجهاد. نعم. وهذا سائل يقول هل طلب الإمارة يدخل فيه كل من طلب الولاية على مجموعة من الناس؟ كيف؟ يقول هل طلب الإمارة يدخل فيه كل من طلب الولاية على مجموعة من الناس؟ طلب الإمارة إيه؟ يطلب الإمارة إيه على مجموعة من الناس؟ لا لا لا، كررنا هذا، أليس كذلك ولا لا؟ وإنما يطلب، هو يطلب، أنت تطلب، خلوني أنا مع الناس أمشي. الله يرحمك الشيخ بن إباس كان يجي للمسجد ويشوف الإمام الراتب يخليه يصلي، هو يقول له صلي، يقول لا الراتب هو يصلي. سبحان الله، وهو إمام الأئمة مجدد يعلم الناس السنة والشرع، تواضع، ما رأيت مثله تواضعا، ما رأيت مثله علما رأت عيناي. عاشرناه وعاشرناه في تواضعه، في حلمه، في صبره، في عدم عجلته. يا الله، قالوا طفل صغير، قالوا يا إمام يا الشيخ أنا انتقدك بشعر بشي عندي. قال مرحبا يا ولد، نشوف كلامك إيش، هات نصبر. رحمه الله تبارك وتعالى على منهج خطى السلف، هذه خطى السلف، هذه خطى السلف، أخرج الله ويخرج الله، أخرجه الله عز وجل للعباد، وذكره حسن عطر ويبقى، يبقى يبقى. ويخرج الله عز وجل هذا الدين، ينبت الله له نباتا حسنا. اللهم اجعلنا وإياكم ممن نبت في هذا الدين نباتا حسنا. كمان زيادة. نعم. وهذا سائل يقول هل استخدام سيارة أو حاسب آلي أو ما شابه من الدوائر الحكومية هل استخدامها لأغراض شخصية يعتبر كيف؟ استخدام الحاسب الآلي أو ما شابه ذلك التابع للدوائر الحكومية هل يعتبر أمور شخصية؟ الأمور يستخدمها في أمور شخصية هل يعتبر غلول؟ نعم. يقول السائل هل استخدام الحاسب الآلي أليس كذلك وأوراق الدولة؟ أي نعم. ها؟ والسيارة وأحبار الدولة في الأمور الذاتية الشخصية غلول ولا ما غلول؟ غلول غلول غلول، فهمت؟ إلا أن يأذن له، وحتى ولي الأمر ما يأذن له إذا كان للدولة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله يقال أنه كان في ليلة من الليالي في مصالح المسلمين والسراج حق بيت المال، فلما انتهى من مصالح المسلمين طفأ السراج، جاب السراج حقه الآن مصالحه هو، سراج شوف زيت كهرباء هاتف سيارة حق الدولة، مصالح حق الغير ومصالح المسلمين غير. هذا هو الصحيح. نعم، العفة جيدة. ها. وهذا سائل يقول اختلف العلماء في تكفير الخوارج. اختلف العلماء في إيش؟ تكفير الخوارج. تكفير الخوارج. طيب. يعني. فيقول نريد يعني تفصيل في حكم هذه المسألة. والله ليس على وتيرة واحدة. ليس على، إذا استحل من استحل عامدا بنص ما عن نبي جاء كفرته العلماء. أما إذا كان والله تأول، هذا يمكن يكون مسلم عاصي إذا كان متأول. أنا أفرق بين المستحل والمعاند والمكابر بينت له الحجة وبقية، هذا كافر. ثم ثانيا سواء كافر ولا مسلم، خلونا دحين نبغى نشوف إيش خوارهم، مو كذا ولا لا؟ الخوارج بيننا الآن. قال لهم علي والله لا نمنعكم الفي ولا المساجد، لكن ها متى ما جبتونا للرشاش والصراح يا ويلكم، انتبهوا أفكاركم الضالة نرد، فهمكم الخاطئ والله نرد، بإحسان، أليس كذلك؟ لا، نرد محاربة الفكر بالفكر، بل نقذف بالحق إيش على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. والله يبين لهم تعالوا إلى كلمة، لكن شر إذا سدتم وقتلتم لا، نبغى نعيش حياتنا طيبة، أليس كذلك؟ نعيش في أمن، ويمكن يقوم الإسلام إلا بالأمن، ما تقوم الحياة الطيبة إلا بالأمن والطمأنينة. امشوا بالأمن، نعم أفكاركم هذه، نعم الحق، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نحن معكم نرد إلى الله والرسول بين الحكم، كفار قولوا كفار، ما نبغى الله والرسول، تبغوا الله والرسول تدعوا الإسلام يا خوارج مرحبا، تعالوا الرسول وإيش يقول؟ والله يجند لهم الحاكم علماء، ويخرج الله لهم علماء من أقصى الأرض. ابن أبي دؤاد خرج له شخص من أقصى الأرض، ناظر ولا ما ناظر؟ الكناني وغيره، غير الكناني، الكناني وغيره، الحيدة، سمعتم كتاب الحيدة؟ الحمد لله يناقش ويناظر، لكن ما نبغى إرهاب السلاح والضرب، لا، تبغى المناقشة مرحبا، العلماء يناظروا بالحكمة، ادعو إلى ربي سبيل ربك بالحكمة والمعرفة. أما تأخذ القتال، قتلوا خبيب بن عبد الله بن خباب بن أرد أول ما بدأوا، وقتلوا عثمان، وقتلوا علي، وقتلوا وقتلوا وقتلوا، سبحان الله العظيم، أسوأ أمة على يأتون إلى خيار الناس، كما قال العلماء الآن في الوقت الحاضر، داعش ما أطلقت الرصاصة على اليهود ولا الأمريكا، وإنما أطلقت الرصاصة على ديار المسلمين، سبحان الله العظيم، هذا الضلال. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين. نعم. يقول حكم الصلاة خلفهم. الصلاة خلفهم. نعم. إذا كانوا مسلمين، إذا لم نكفرهم، عثمان رضي الله عنه لما قيل له، أليس كذلك ولا لا؟ قيل له يا أمير المؤمنين، هذا الإمام إمام فتنة، يصلي الآن في مسجد الرسول، في محراب الرسول، وعلى منبر الرسول صلوات الله وسلامه، إمام فتنة، نصلي خلفه ولا خلفه ولا ما نصلي؟ قال لا، أحسن شيء الصلاة، صلي. نعم. أمر بالصلاة خلفه رضي الله عنه. إذا صحت الصلاة أركانها العملية، إذا بطل الصلاة نعم، ما إذا كان صلاة بطل ما يصلى خلفه، وإذا كانوا كافر نعم. وهذا يقول أن داعش حكموا بالغلبة فتجب طاعتهم. كيف؟ هذا سائل يقول أن داعش حكموا بالغلبة بالقوة فتجب طاعتهم. إيه جيد، طاعتهم في طاعة الله، أما نقتل لا، إذا كانوا مسلمين أول ينظر هل هم مسلمون أم لا، أليس كذلك ولا لا؟ يقيم الصلاة، يوحد الله، ماذا حكم عليهم العلماء؟ بالكفر ولا البغاة ولا جور ولا ظلم؟ وأنا أتوقع 100% أن وراءهم يهود ماسون، أكذب خلق الله وأكثر خلق الله، كما كان وراء الخوارج الأول ابن سبع، ولا يستبعد أخواننا في ليبيا، عرفتم من وراء الثورة الليبية ولا ما تعرفون؟ ادخل في الانترنت تقول مهندس الثورات العربية أو مهندس إيش؟ ها؟ الربيع العربي، تجده يهودي، وجابوا صورته مع إيش اسمه عبد الجليل وما أدري إيش وكلام، يعني الرجل يجيهم بالحماس كما جاء ابن سبأ بالحماس، ولا يستبعد هؤلاء أن خلفهم إيش؟ يهود ماسون وراءهم، والله القاعدة وداعش زرع يهودي ماسوني لضرب الأمة الإسلامية وخصوصا دولة التوحيد هذه، لكن إن شاء الله نهايتهم تكون عليهم. نعم. وهذا يقول هل يعتبر الخروج في المظاهرات من باب الصدع بالحق وكلمة حق عند سلطان جائر؟ تكلم العلماء عن المظاهرات قديما، انتهينا منها وأنها ليست من الإسلام في شيء، وبين العلماء قبل 3 سنوات وأربعة المظاهرات كلها ما وردت في الإسلام، ما وردت في تاريخ الإسلام أبدا، وليس من الصدع في شيء، وإنما والله من الصدع بالباطل، الصدع بالحق، البيان والتوضيح والإسلام، ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى العلم،